الخطأ الحادي والثلاثين. قوله في الشريط السادس من الحادية أن الأذان الأول أي من الجمعة سنة عثمانية، سنة عثمانية. الأذان الأول من الجمعة معلوم، الآن في كثير من المساجد يؤذن الأذان الأول ثم يمكث قليلا ثم بعد ذلك يؤذن الأذان الثاني الذي يقوم عليه الإمام ليخطب الجمعة، واضح؟ فالأذان الأول هذا الذي يؤذن له المؤذن قبل أن يصعد الإمام على المنبر استلزم منه بدعة، استلزمت منه بدعة أن كثير من الناس صاروا بعد هذا الأذان يقومون ليصلوا ركعتين، فظن كثير من الناس أن ما بين هذين الأذانين سنة، فهم؟ هذه بدعة طبعا. لكن هنا خطأه في ماذا؟ قوله بأن الأذان الأول هذه سنة عثمانية، سنة عثمانية. هذه المسألة أصلها حديث البخاري، حديث السائب بن يزيد قال كان النداء أي الأذان أوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر. إذن علمنا من هذا الحديث، هذا الحديث صحيح البخاري حديث السائب، قال كان النداء أوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر، يعني إذا قام الإمام وجلس على المنبر إذن المؤذن يؤذن لأذان الجمعة، واضح؟ هذا مضت سنة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، ومضى أبو بكر رضي الله عنه في عهده على هذا، ومضى عمر رضي الله عنه على هذا. قال السائب فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، زاد النداء الثالث على الزوراء، أمر أن يقف الإمام المؤذن على مكان عال حتى يؤذن، حتى يعلم الناس بدخول وقت أذان الجمعة، مفهوم هذا؟ هذا هو الأصل. هنا مسألة، إذن مضت سنة النبي عليه الصلاة والسلام عملية على أن الأذان إنما يكون إذا جلس الإمام على المنبر، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب عثمان هنا رضي الله عنه فعل فعلا، طيب إذا فعل الصحابي فعلا أو قال الصحابي قولا، هل قول الصحابي فضلا عن فعله حجة أم لا؟ علماء الأصول اختلفوا في هذا، وأنا لن أذكر الخلاف في هذه المسألة، ولكن الراجح في هذا الباب في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة بشروطه، بشروطه. الشرط الأول ألا يخالف نصا، الشرط الثاني ألا يخالفه صحابي غيره. فإذا خالف نصا والصحابي لن يخالف نصا متعمدا بهذا، واضح هذا؟ ألا يخالف نصا. طيب هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية مضت، وكان النداء متى؟ إذا جلس الإمام على المنبر، ما كان هناك نداء قبل ذلك، واضح؟ طيب ثانيا هل خالف عثمان أحد من الصحابة؟ نعم، ابن عمر كما سيأتي. إذن عثمان رضي الله عنه لما فعل هذه الفعلة إذن وجد كلا الأمرين، مخالفة النص فعل النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ الأمر الثاني أن هناك من الصحابة من خالفه. إذن لا يصح أن يقال سنة عثمانية. إن قال قائل طيب وحديث العرباض بن سارية، هذا سيأتي عليكم بسنتي، هذا سيأتي ما هو تعريفه عند ابن القيم وعند ابن تيمية وعند أبو محمد ابن حزم وكيف تكلموا في هذا الحديث. لكن الشاهد الآن أن فعل عثمان هل هو حجة أم لا؟ هل فعل عثمان حجة أم لا؟ فعل الصحابي أو قول الصحابي هل حجة أم لا؟ قول الصحابي حجة بشروطه، الشرط الأول ألا يخالف نصا، الشرط الثاني ألا يخالف صحابي صحابي غيره. يعني عندك مثلا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث مروان قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة، متعة الحج، وأن يجمع بينهما. المتعة المقصود بها هنا أي القران، لأنه قال وأن يجمع بينهما، والذي يجمع بينهما هو القران، مفهوم هذا؟ وأن يجمع بينهم. فلما رأى علي ذلك، انتبه من الذي كان أمير المؤمنين آنذاك؟ عثمان. فلما رأى علي ذلك، أي أن عثمان ينهى هنا عن القران، أهل بهما. من؟ علي بن أبي طالب أهل بهما، قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان. خد بالك هنا، إذن الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي ليس المقصود به كما يظن كثير من الناس أنه إذا فعل أو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فعلا وكان النص على خلافه فكانت هي سنة، هذا غلط. بدليل فعل علي بن أبي طالب نفسه أمام عثمان رضي الله عنه قال وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان، لأن علي بن أبي طالب مع الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي بما أهللت؟ قال قلت يا رسول الله يا اللهم إني أهللت بما أهل به نبي، فقال فإني قرنت بين الحج والعمر. والنص ده فاصل في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حج إيه؟ قارنا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، فينا تأصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية مهم في غاية الأهمية في مسألة قول الصحابي أو فعل الصحابي. شيخ الإسلام ابن تيمية أصل تأصيل ماتع جدا ينفعنا كطلبة علم، وينسف قاعدة التقليد من أساسها. انتبه لكلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام بيقول إيه رحمة الله عليه؟ قال في مجموع الفتاوى 1/278 بيقول ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة. كسائر ما ينقل عن آحاد، لماذا قال كلمة آحاد ولم يقل كسائر ما ينقل عن الصحابة؟ لأنه لو قال كسائر ما ينقل عن الصحابة لا، لأن ابن تيمية بيقول بأن إجماع الصحابة حجة، لكن لما يقول كسائر عن آحاد الصحابة ها يعني ليس إجماعهم إنما فعل آحاد الصحابة. قال كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات. لو فهمت هذه الجزئية مهمة جدا افهمها، في جنس العبادات أو الإباحات أو الإجابات أو التحريمات، يعني الأحكام التكليفية، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمون اتباعه. يبقى أولا إيه؟ إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه. ثانيا وكان ما يثبت عن النبي عليه السلام يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعه. فإذا خالفه صحابي، ثانيا إذا كان فعل النبي عليه السلام على خلافه لم يكن فعله سنة. طيب هنا الآذان فعل النبي عليه السلام على خلافه، خالفه ابن عمر وغيره من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله. إذا لم يكن فعله هنا إيه؟ لم يكن فعل عثمان هنا سنة، مفهوم؟ بخلاف ما يقول زهران دي سنة إيه؟ سنة عثمانية. واضح؟ اسمع لهذا التأصيل مهم جدا. قال بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد وما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله، يعني إلى كتابه، والرسول يعني إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نظائر كثيرة، يعني لهذا أمثال كثيرة، ثم ابن تيمية سيضرب أمثال. قال مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء، يعني أهذا سنة؟ ابن عمر كان يدخل الماء في عينيه في الوضوء حينما كان يغسل وجهه، أهذه سنة؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعلها. ويأخذ لأذنيه ماء جديدا، والنبي ما كان يأخذ ماء جديدا، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. حديث أبو هريرة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وروي عنه أنه كان يمسح عنقه رضي الله عنه ويقول هو موضع الغل، يعني أبو هريرة كان يمسح العنق. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون، وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا، والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين ولا الكعبين ولا مسح العنق، ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة. مفهوم هذا؟ مدرجا في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق. قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد، يعني الغرة هنا في الوجه البياض الذي يكون في الوجه لا إطالة فيه، لأن بعد هذا يكون شعر. ثم قالوا هذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة، والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس، ولا غرة في الرأس والحجلة لا يستحب إطالتها ولا وإطالتها مثلى، يعني لا يصح الإطالة فوق الكعبين، فوق الكعبين. وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها، أي النبي عليه السلام، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر. ابن عمر كان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام تبول هنا، كان ينزل ابن عمر ويقصد أن يتبول هنا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبول هنا. كان ابن عمر ينزل يصلي هنا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأيته نزل وصلى هنا. مفهوم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا جلس تحت هذه الشجرة، كان ابن عمر يمضي إذا رأى هذه الشجرة ينزل يجلس تحتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس تحتها. شيخ الإسلام ابن تيمية قال وخالف ذلك أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر ومعاذ، لم يفعلوا ذلك، لأنه فرق بين القصد والموافقة، فرق بين القصد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن ينزل هنا، قصد هذا المكان بذاته ليتبول هنا، أو قصد هذا المكان بذاته ليصلي هنا. فلو كان هذا قصدا لكان السنة فعلية، لكن بفرق بين القصد والموافقة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتبول فوافق هذا المكان أن يتبول فيه، فليس هذا المكان التبول فيه يكون مستحبا. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك عمر رضي الله عنه كان يمضي في طريق، وهذا ذكره مالك في موطئه وذكره الشاطبي في الاعتصام، فرأى أناس يصلون تحت شجرة، فقال ما هذه، ماذا يفعلون هؤلاء؟ فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بايع الناس تحتها، فأمر عمر بقطع الشجرة، قال بذلك هلك من كان قبلكم. مفهوم هذا؟ لذلك خالف كثير من الصحابة ابن عمر. لماذا؟ لأنهم قالوا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما تبول هنا أو نزل يصلي هنا أو نزل ليجلس هنا ليس قصدا، إنما هي موافقة، وافق النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن يتبول فنزل في هذا المكان، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستظل فاستظل بهذه الشجرة، وافقت هذه الشجرة، إذن ليس قصدا لهذه الشجرة. فرق بين القصد وفرق بين وفرق بين الموافقة، كمثل قيام الليل في غير رمضان جماعة قصدا، كأن يتفق أناس مثلا يقول يا فلان سنصلي الليل جماعة في قيام الليل في المسجد الفلاني في غير رمضان، هذا يسمى قصد، بخلاف ما أنت مررت مثلا من أمام المسجد فوجدت مثلا شيخا من المسجد مثلا يصلي في قيام الليل قبل الفجر مثلا، دخلت توضأت ثم وقفت بجواره، يجوز أم لا؟ نعم يجوز، كما فعل ابن عباس وفعل حذيفة وفعل ابن مسعود مع النبي عليه السلام، كانت هذه موافقة لا قصد. فرق بين الموافقة وفرق بين القصد، مفهوم هذا؟ لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة، تنازعوا فيها. جلسة الاستراحة الذي تكون إذا أراد العبد أن يقوم من وتر، كما حديث مالك بن الحويرث كان النبي عليه السلام إذا قام من وتر، يعني بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، كان النبي عليه السلام إذا قام من وتر جلس جلسة خفيفة، هذا يسمى بجلسة الاستراحة. بعض أهل العلم، وهذا يقوله الحنابلة، بأن النبي عليه السلام إنما جلس هذا لعارض لتعب له عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ لكن إذا دار الأمر بين أن هذا سنة من أفعاله عليه السلام السنة الفعلية، أو دار الأمر بأن هذا عارض، فالأصل أنه سنة، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الأمثلة قال: وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، طارة يكرهونه وطارة يسوغون فيه الاجتهاد وطارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة. انتبه. ولا يقول عالم بالسنة، هذا لا يقوله عالم، ولا يقوله عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع. يعني لا يقول أحد أن هذا الفعل من أحد الصحابة هذا إيه؟ هذا سنة، هذا سنة، لا، لأن السنة والشرع لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي ينزل عليه الوحي. أما إذا فعل الصحابي فعلا لا يقال أن هذا سنة إلا بواحد من اثنين: الأمر الأول ألا يخالف نصا، الأمر الثاني ألا يخالف صحابي غيره. أما أن يفعل صحابي من الصحابة فعل والسنة على خلافه والصحابة خالفوه في هذا، ليس بقائل أبدا من أهل العلم لا يقوله كما قال ابن تيمية عالم بالسنة أن هذه إيه؟ أن هذه سنة، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع. وما سنه خلفاؤه الراشدون، انتبه، فإنما سنوه بأمره، انتبه، فهو من سننه عليه الصلاة والسلام. هذا هو حديث العرباض بن سريبة، انظر توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية: وما سنه خلفاؤه الراشدون، حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ، إلى آخر الحديث. فممكن بعض الناس يقول لك: طيب حديث فعل عثمان هذه سنة، مفهوم؟ كما قاله إيه؟ كما قاله زهران. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول: وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه. طب إذا فعل منهم مثلا فاعل فعلة ما وليست من سننه أو سنته على خلافه، تقال بأنها سنة؟ مش ممكن. قال: ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، أي عليه الصلاة والسلام، ولا حراما إلا ما حرمه عليه الصلاة والسلام، ولا مستحبا إلا ما استحبه عليه الصلاة والسلام، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه. وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وغيرهما من الصحابة لم يكن بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة. خد بالك التأصيل ده مهم جدا. إذا كان ده يا جماعة في فعل الصحابة وفي أقوال الصحابة، فما بالك في من هم دونه؟ دا ده ابن تيمية بيتكلم في أمر الصحابة، واضح؟ فما بالك في من هم إيه دونه. قال: فوجب الرد إلى الكتاب والسنة، وكذلك الكراهة والتحريم، مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت. وعائشة في صحيح مسلم قالت: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم. عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين كره الطيب قبل الإيه؟ قبل الإحرام. طيب، هو عمر رضي الله عنه ما كان يعرف حديث عائشة، لكن حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: كنت أطيب النبي لإحرامه قبل أن أحرم. لذلك الإمام أحمد أخذ بهذا بحديث عائشة، أخذ بحديث إيه؟ بحديث عائشة. ثم قال أي شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وكذلك وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا، أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده، وأنه لا يقصر بدون ذلك، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر. ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس، وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وهذا مذهب البخاري أيضا، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر، وحديث مسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وهذا ثابت عن عمر بن مسعود في صحيح مسلم أن الجنب المسافر لا يتيمم حتى وإن ترك الصلاة شهرا، إذا لم يجد ماء وإن ترك الصلاة شهرا لا يتيمم. وهذا أصلا فعل من قول من؟ قول عمر رضي الله عنه. وما قال أحد بأن هذه إيه؟ هذه سنة يجب اتباعها، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على خلافها. مفهوم هذا؟ فبنقول لزهران: طب بتفتي، هل تفتي بأن الجنب إذا لم يجد ماء لا يصل ولا يتيمم؟ اللي هتجاوب عليه هو جوابه، واضح؟ هتقول: لا، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف ذلك. هذا الذي نريد أن إيه؟ نؤصله. مفهوم؟ خالفه غيره من الصحابة، هذا الذي يراد أن إيه؟ أن يؤصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال: وكذلك لا يجوز الاشتراط في الحج، وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها: ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وابن مسعود أن المبتوتة لها السكنة والنفقة. عمر رضي الله عنه وابن مسعود يريان بأن المرأة المبتوتة، أي التي طلقت ثلاثا لا رجعة فيها، لها النفقة ولها السكنة. طيب، وفي صحيح البخاري فاطمة بنت أبي قيس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أفتاها، قال: لا نفقة لك ولا سكنة. مفهوم هذا؟ قال: وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، ونظائر هذا كثيرة، فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التأصيل الجميل. ثم قال ابن تيمية: ومن قال من العلماء، ومن قال، إذن هيرد على ابن تيمية إشكال. طيب، أنت دلوقتي بتقول قول أحد الصحابة ليس بحجة، فابن تيمية بيقول: ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة، يعني سيرد علي. ابن تيمية يقول: سيرد علي إذا قال قائل. فماذا تقول في من يقول من أهل العلماء، من علماء الأصول، أن قول الصحابي حجة؟ فابن تيمية يقول إيه؟ ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكره كان إقرارا على القول، فقد يقال هذا إجماع إقراري. إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل، أي إجماع الصحابة. وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة، وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق. يعني ليس قول الصحابي حجة إذا خالف غيره باتفاق. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أم خالفه لم يجزم بأحدهما، هي دي المسألة لا يعرف له مخالف، مفهوم؟ لم يجزم بأحدهما. ومتى كانت آخر البحث بقى، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم. الكلام ده في من؟ في الصحابة، مفهوم هذا؟ لذلك ذكرنا قبل ذلك أصول الإمام أحمد عند أصول الإمام أحمد في فتاويه، خمسة أصول ذكرناها في محاضرة. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول عن أهل العلم السابقين في إعلام الموقعين، يقول إنهم لم يكونوا يدعون ما يعرفون من السنة، يعني مضى علماء السلف على هذا الأصل. أنت عارف لو لم تخرج من هذا كله إلا بهذه الكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية وكلمة ابن القيم دي، والله لنجوت في حياتك، لنجوت في حياتك تماما، انتهى أمرك، لنجوت من كل شيء. شوف ابن القيم بيقول، بيقول إنهم أي علماء السلف لم يكونوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا لهؤلاء الثلاثة كما تفعله فرقة التقليد. فاكر لما قلت لك ابن القيم يسميهم فرقة، يسميهم فرقة التقليد، كما تفعله فرقة التقليد، بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان. وهذا حديث من؟ قول علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري الذي ذكرناه. وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة، وابن عباس ينكر على من يعارض ما بلغه من السنة بقوله قال أبو بكر وعمر، ويقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فرحم الله ابن عباس ورضي عنه، فوالله لو شاهد خلفنا، لو شاهد الخلف الموجودون الآن، هؤلاء الذين إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال فلان وفلان، لمن لا يداني الصحابة ولا قريبا من قريب، وإنما كانوا يدعون أقوالهم لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول وهؤلاء فيكون الدليل معهم فيرجعون إليهم ويدعون أقوالهم كما يفعل أهل العلم الذين هو أحب إليهم من مسواه، وهذا عكس طريقة فرقة التقليد. لذلك الحزبيون كلهم اتفقوا على هذا الأصل، كلهم قدامى ومحدثون. لو أنك تكلمت قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذه المسألة كذا، يقول لك طب يعني الشيخ الفلاني فهمه لهذا الحديث كذا، فقدم فهم شيخه على السنة، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأذان يوم الجمعة في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن رضي الله عنه، أي الحسن البصري، أنه قال النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام، الأذان يكون متى؟ عند خروج الإمام، والذي قبل ذلك محدث. وعن نافع قال سمعته يحدث عن ابن عمر أنه قال الأذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي قبل ذلك محدث. عن نافع عن ابن عمر قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. عن الزهري قال أول من أحدث الأذان الأول عثمان ليؤذن أهل الأسواق. عن الحسن أنه حدثهم أن الأذان كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجا، فإذا فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة، يعني هم إيه؟ أذانا فقط. عن الزهري قال كان الأذان عند خروج الإمام، فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذين الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس إلى آخره. طيب إذن ابن عمر رضي الله عنه خالف من؟ خالف عثمان، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إن قال قائل حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ذكرنا أولا تعريف ابن تيمية لهذا الحديث، قوله ماذا؟ وما سنوه فإنما يكون من سننه عليه الصلاة والسلام، وليس معنى أنهم سنوه يعني أتوا بسنة من عندهم، معنى ذلك أنهم أتوا بشريعة من عندهم، وهذا لا يقوله أحد، مفهوم؟ إنما السنة التي سنوها إنما هي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حزم: وأما قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما لا يقدر عليه، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا اختلافا شديدا، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع له. ابن حزم بيقول إيه لمن احتج بهذا الحديث؟ قال: إن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم اختلفوا فيما بينهم في مسائل، يعني علي بن أبي طالب أقربها الحديث الذي ذكرته لك، صحيح ولا لا؟ عثمان يرى لا يرى القران، علي يرى القران، مفهوم هذا؟ فهل يؤخذ بكلا القولين؟ لا طبعا. فابن حزم بيقول ايه؟ بيقول اختلفوا اختلافا شديدا فيما بينهم، يعني ابو بكر رضي الله عنه يخالف عمر في مساله ماذا؟ مساله التيمم، لان ابو بكر لا يقول بقول عمر في هذا، مفهوم؟ علي وعثمان لا يقولان بقول عمر في هذا، إذن وقع الخلاف ايه بينهم في هذه في مسائل ما. فبيقول فقد اختلفوا، فلا بد من احد ثلاثه اوجه يعني لهذا الحديث. اولا، اما ان ناخذ بكل ما اختلفوا فيه، ابن الحزم سيعمل شيء اسمه ايه، ها، سيستقرئ الامور، يتتبع الامور، واضح، هيعمل صبر وتقسيم للحديث، يقول لك اولا اما ان ناخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل اليه ولا يقدر عليه، اذ فيه الشيء وضده، مفهوم هذا؟ اذ فيه الشيء وضده، ولا سبيل الى ان يورث احد الجد دون الاخوه بقول ابي بكر وعائشه، ويورثه الثلث فقط وباقي ذلك للاخوه على قول عمر، ويورثه السدس وبقيه الاخوه على مذهب علي بن ابي طالب، وهكذا في كل ما اختلفوا فيه، فبطل هذا الوجه لأنه ليس في استطاعة الناس أن يفعلوه، فهذا وجه. يبقى أولا حديث عليكم بسنتي، ده الوجه الأول، إما أن يؤخذ بكل ما اختلفوا فيه، مفهوم؟ وهذا لا سبيل إليه، فمعنى ذلك أنك سأخذ الشيء وضده، واضح الكلام؟ طيب، هذا أولا. ثانيا، أو يكون مباحا لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا، يعني أبو بكر رضي الله عنه قال قول، ثم عمر قال قول، ثم عثمان قال قول، ثم علي قال قول، وكل قول مخالف لإيه؟ للآخر. فقال ابن حزم: وإما أن يكون مباحا لنا أن نأخذ بأي ذلك شئنا. طب خلاص، أنا هأخذ بقول عثمان خلاص، وأنا أخذ بقول علي، والله ده أنا أريده، والثالث يقول الله أنا أخذ بقول عثمان، وهذا كله، بل أنا أخذ بقول من؟ بقول أبي بكر. إذن سيتفرق الناس إيه؟ شيعا. قال ابن حزم: وهذا خروج عن الإسلام، لأنه يوجب أن يكون دين الله تعالى موكولا إلى اختيارنا، صحيح؟ موكول إلى اختيارنا، فيحرم كل واحد منا ما يشاء، ويحل ما يشاء، ويحرم أحدنا ما يحله الآخر، مفهوم هذا؟ ثم ذكر الآيات في مثل هذا. قال: يبطل هذا الوجه الفاسد، ويوجب أن ما كان حراما حينئذ فهو حرام إلى يوم القيامة، يعني الذي يحرمه النبي عليه الصلاة والسلام ومات عليه فهو حرام إلى يوم القيامة، وما كان واجبا يومئذ فهو واجب إلى يوم القيامة. وأيضا، فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقوله، أي بقول أحد من الخلفاء، لكان كل إنسان له أن يأخذ بما يريد، وتفرق الناس إيه؟ شيعا. قال فوجب الأمر الثالث ألا وهو أن يؤخذ بما وافقوا فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ إذن سيرجع الأمر أيضا إلى ما سنه عليه الصلاة والسلام. بعض علماء الأصول قال بأن قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني عليكم بالاقتداء بهم فيما وافقوا سنتي، وعليكم بهديهم، عليكم بهديهم ما لم يخالفه غيرهم. إذن سترجع الأمر كله مداره إلى سنته هو عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فلا يصح أن يقال بأنه سنة سنة عثمانية، لكن يوجه فعل عثمان رضي الله عنه ويفعل فعل عثمان إذا كنا في حالة مثل حالة عثمان. يعني عثمان رضي الله عنه السائب قال إيه؟ قال لما كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. طيب، سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تفعل أن الإذان يؤذن إذا جلس الإمام على المنبر، إذن هذه هي التي تمضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خير الهدي هدي محمد، واضح؟ فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من هدي غيره، واضح؟ ده أولا. ثانيا، أننا عندنا اليوم ما العلة التي جعلت عثمان رضي الله عنه أنه يأمر المؤذن أن يقف على الزوراء ليعلم الناس، يخبرهم أن الجمعة قد قربت، صحيح؟ طيب، هذه العلة منتفية عندنا ولا لا؟ منتفية عندنا، لأن الساعة موجودة، واضح، والأمور المعلومة معلومة جدا للناس جميعا، يعرف أن هذا مثلا باقي ربع ساعة، باقي 10 دقائق، باقي كذا، فيجهز كل منهم نفسه ويحضر مثلا المسجد قريبا من هذا. إذن العلة انتفت هنا، والحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، وما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بإيه؟ بطل بزواله، مفهوم هذا؟ يعني مثلا ما هو الأصل في النظر للنساء؟ الحرمة. ثم أجاز لك الشارع أن تنظر إلى المرأة التي تريد أن تتزوجها، مفهوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذى بينكما، حديث ترمذي ومسلم، حديث المغيرة. إذن الشارع أذن لك إيه؟ أن تنظر إليها، لماذا؟ لعذر الزواج، النكاح. طيب، بعد أن قلت هذه صارت زوجتي، أنا قبلت أن أتزوجها، وهي قالت وأنا قبلت ذلك، يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، ألا وهو الأصل الحرمة، لأنها خطبة فقط، الخطبة وعد بالزواج، ليس عقدا، لأن بعض الناس يظن أن ده عقد زواج، يعني له أن يجلس معها، يخرج معها، ينظر إليها، هذا حرام، لا يجوز. وما جاز لعذر، ما أجازه الشارع لعذر أن تنظر إليها لعذر النكاح، بطل بهذا الزوال، خلاص أنت رضيت وهي رضيت، انتهى الأمر على ذلك، فيرجع إلى أصل الإيه؟ الحرمة. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فكان هذا النظر استثناء لعذر الزواج. كذلك فعل عثمان رضي الله عنه، فيفعل فعل عثمان في مثل إيه؟ في مثل هذه الحالة، وإلا فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قال ابن تيمية رحمه الله، ولا يقول بهذا عالم بالسنة، مفهوم؟